حتى متى هذا السبات والسعي خلف المغريات؟ دنياك ظل زائل وجمعها إلى الشتات. حتى متى هذا السبات والسعي خلف المغريات؟ دنياك ظل زائل وجمعها إلى الشتات. نعيمها مؤقت مثل طيوف عابرات. أخي فكر في المصير دائما قبل الممات. حتى متى هذا السبات؟ والسعي خلف المغريات. دنياك ظل زائل وجمعها إلى الشتات. وما يقاسيه الفتى عند حلول السكرات؟ والقبر فيه ظلمة تعدل كل الظلمات. وما يقاسيه الفتى عند حلول السكرات؟ والقبر فيه ظلمة تعدل كل الظلمات. حتى متى هذا السبات؟ حتى متى هذا السبات والسعي خلف المغريات؟ دنياك ظل وجمعها إلى الشتات. أين الوجوه النيرات؟ أين الثياب العطرات؟ أين الوجوه النيرات؟ أين الثياب العطرات؟ أين الوثبات؟ وأين أصداء المزاح يا كثير الضحكات؟ هيا أفق يا صاحبي من الهوى والغفلات، ولتستعد بالمتى يا أخي قبل الفوات. هيا أفق يا صاحبي من الهوى والغفلات، ولتستعد بالمتى يا أخي قبل الفوات. واسمع نداء مشفق يهديك هذه الكلمات.